بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الحكمة والبر، وقد كان آخر ما ذكرناه ما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول عدم انخداع الحكيم بالعناوين، فلا يغره مثلا أن يقال بأن هذا كرم، مثلا تكرم على المجرمين أو وضع الكرم في غير محله، لا يغره بأن هذا كرم وأن مخالفته مثلا بخل مثل ما يحصل أحيانا في مثل هذه الأمور، بل ينظر إلى المحتوى ولا يهتم بالعنوان، مثل ما ذكرنا عن الحديث الأطر المعروف تشرب، يعني عندما في أنباء أو في أخبار المستقبل تشرب الخمر وتسمى بغير اسمها. فلذلك العاقل هو من يسمي الأشياء، لا يكتفي بالأسماء بل ينظر إلى المسمى، مثل ما يفعل المتطرفون عندما يحولون يعني عنفهم ووحشيتهم وجرائمهم إلى جهاد يسمونها باسم الجهاد. فالجهاد أشرف شريف وله شروط كثيرة، وليس كل من سمى نفسه باسم يحق ذلك أو يصدق ذلك الاسم فيه. فلذلك الحكيم أن ينظر إلى المحتوى، اهتم بالمعاني ولا تهمه المصطلحات، إذا مهما اصطلحوا عليه. طبعا هو بالنسبة في التعامل يهتم بوضع الأسماء في مسمياتها الصحيحة، يهتم بالألفاظ بحيث لا يتكلم كلمة لا علاقة لها بالحقيقة، ولكن لا يهتم بما يطرح. يعني عندما يطرح الآخرون الجهاد باسم أو عفوا الإرهاب باسم الجهاد، فهو لا يهتم بذلك ولا يراعي، بل يبحث عن محال الجهاد الحقيقية. ثم ذكر السيد عبد الملك استخدام الكثير يعني في واقعنا العناوين الصحيحة لتمرير الأفكار الخاطئة، فقال كثير من الأفكار التي تقدم في شتى مجالات الحياة هي أفكار غير صحيحة بالأساس، خاصة يعني تلك التي تأتي من منظمات الدولية وغيرها، يسمون أشياء كثيرة ويعطونها عناوين كبيرة ولكن محتوياتها ضد الإنسان وضد الفطرة الإنسانية وضد المجتمعات الإنسانية بالأساس. إذا اعتمد عليها الإنسان وانخدع بها فهي أفكار لا تصيب الحق وليست مطابقة للشرع وليست مضبوطة لا بالمعيار الأخلاقي ولا بالمعيار الإنساني الفطري ولا بالمعيار الشرعي الديني. وهنا سيد الملك في هذه الفقرة يذكر يعني ما يسمى بالمعايير التي نضبط بها الحقائق، المعيار الفطري، المعيار الشرعي، المعيار الأخلاقي، وطبعا كلها في محل واحد فقط، هذا التصنيف يعني كما يقال تصنيف علمي فقط، أما حقيقتها فكلها من مصدر واحد، الفطرة الإنسانية، الدين ودين الفطرة، من يعرفنا بالفطرة هو الدين والمصدر الإلهي، كذلك من يعرفنا بالأخلاق كذلك. يعني حتى عندما نقول هذا الكلام بالمعيار الإخلاقي، يعني عندما نبحث في هذه المعايير نفسها وبحسب ما يقوله فلاسفة الأخلاق وبحسب المناهج التي اعتمدوها، فإننا نصل بالأخير إلى الأخلاق القرآنية. طبعا هذه حقائق لابد منها، وبالتالي ما هو المصدر؟ هو القرآن الكريم. ولذا كل ما يقدم من أفكار لا نهتم بما أطلق عليه، مثل ما فعل المنافقون عندما اعتبروا تلك ذلك المحل الذي أسسوه للفتنة سموه مسجدا، وهو مسجد ضرار، الله تعالى سماه مسجدا ضرارا. لماذا؟ لأن هذا العنوان عنوان المسجد لا يليق، فأضاف إليه هذا الأمر. كذلك حتى هؤلاء الذين ما يسمى بالإرهابيون الذين سموا أنفسهم مجاهدين، فهم مجاهدو الفتنة وليس مجاهدون في سبيل الله، مجاهدون في سبيل أمريكا وفي سبيل الطواغيت وليس مجاهدين في سبيل الله. ثم ذكر مخالفة تلك العناوين للحكمة وسر ذلك، فقال لأن الحكمة مضبوطة تضبط تصرفات الإنسان وتضبط فكرته، للحكمة تتعلق بكل شيء حتى الحكمة في اختيار مصطلحات. ورأينا سابقا اهتمام قائدي المسيرة القرآنية بالمصطلحات القرآنية، الجهاد مثلا هذا مصطلح حتى لو استعمله المتطرفون استعمالا خاطئا فنبقي عليه، لا ندعه لهم، لا نقول بما أن الجهاد استعمل في ذلك المحل الخاطئ إذا نتركه. هذا مصطلح قرآني، الناس إذا تركناه لهم ويأتي الناس ويقرؤون القرآن ويجدون لفظ الجهاد ثم لا يجدونه منصرفا إلا عليه، لكن عندما يبحثون في الواقع ويجدون أن هناك جهات أخرى شريفة تسمى الجهاد، فبالتالي يحاول أن يبحث من هما من أيهما المجاهد الحقيقي. فلذلك لا تترك الأسماء لغيره. لذا أنا تمنيت أن حركات ما يسمى حركات المقاومة تسمت بحركات جهادية، يعني هذا اللفظ هو الوارد في القرآن الكريم وهو الأكثر دلالة على هذا الأمر. الجهاد فيه الجهد، ثم الجهاد يرتبط بسبيل الله وغير ذلك. والجهاد طبعا فيه الأجر العظيم، يعني المؤمن عندما يقرأ القرآن ويجد هذا اللفظ ففيه الدلالة الأكثر، بالتالي هي حركات جهادية في سبيل الله. يعني حتى الإرهاب نفسه القرآن الكريم ترهبون به عدو الله وعدوكم، الإرهاب أيضا بهذا يعني الغرض من الإرهاب إرهاب أعداء الله وردعهم. أمريكا نفسها والغرب نفسه عندما يستعمل أو يضع ترسانة مسلحة كبرى يمكن أن تدمر الأرض جميعا، هذا إرهاب، هو ردع. الردع هو نفسه أن يرهب الأعداء الآخرين من أن يحاولوا المساس بأمنه القومي. هم يمارسون الإرهاب بتصرفات خاطئة، فإذا جاء المؤمنون ليحموا أنفسهم وليوفروا لهم، مثل ما أمريكا لها كل أنواع الصواريخ عابرة القارات وغيرها، عندما طورت إيران صواريخ باليستية أقامت عليها الدنيا. لماذا تطورين؟ وهذا ليس أخلاقيا. هم يمارسون ما يشاءون ولديهم الأسلحة النووية، ثم دولة أخرى واضطرت إلى ذلك ورأت طبعا حتى لو تضطر إلى ذلك جاءت لتطبق الآية الكريمة وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ثم ذكر سيد مالك مقتضيات الحكمة وموافقتها لمراد الله تعالى منا، فقال على كل نحن كأمة مسلمة يريد لنا ربنا أن نكون حكماء في تفكيرنا فنمتلك الرشد الفكري، وفي أقوالنا فتكون أقوالنا سديدة وصائبة. قلنا الحكمة لها تعلق بكل ما يتعلق بالإنسان، بدءا بالفكر، طريقة التفكير، منهج التفكير، مضامين التفكير، هذه كلها تكون حكمة. الحكمة فيها أن تكون مبنية على الرشد وليس على السفه، عن البحث العلمي الحقيقي، عن معايير سليمة، تنطلق من معايير سليمة وليس معايير أهواء وغيرها. وفي أقوالنا فتكون أقوالا سديدة وصائبة، عندما نعبر أيضا عن تلك الأفكار نعبر بطريقة صحيحة سليمة من اللغو والفحش والكلام الباطل. كذلك الحكمة في تصرفاتنا، أن تكون التصرفات والسلوكيات بشكل عام متوازنة وسليمة ومضبوطة بمعيار الشرع. ولهذا الحكمة كما ذكر علماء السلوك هي التي تضبط كل أخلاق، هي ليست يعني في ذاتها أو وجودها في ذاتها مرتبط بغيرها، مرتبط بكل شيء. الحكمة في الأقوال لها، الحكمة في الأفعال، الحكمة في مثلا في الإنفاق، الحكمة في أي تصرف، حتى مثلا في الجهاد الحكيم المجاهد الحكيم، متى يجاهد، أين يجاهد، من يجاهد، كيف يجاهد، يعني حتى الحكمة في وضع الخطط العسكرية المتناسبة مع المواجهة، يعني بحيث يأتي خبير بهذا الأمر وهو الذي يضع الخطة ويعرف متى يضرب وكيف يضرب وإلى آخر، ما هي الأسلحة المناسبة وغير ذلك، هذه كلها تدخل في الحكمة. وطبعا قال بمعيار الشرع والأخلاق وفي مواقفنا. ولذلك الله تعالى أنعم علينا بالقرآن الكريم الذي طبعا هدايته للحكمة هداية تكوينية وهداية واقعية إرشادية. القرآن يعني من خلال تعاملنا معه نصبح أهلا لتلقي الأنوار الإلهية، وتلك الأنوار يعني تصبح تجعلنا أحيانا الشخص هكذا لا يهتدي للحق، ولكن عندما يكون منورا يصبح أهلا للتوفيق الإلهي، بالإضافة إلى ما في القرآن الكريم من المعاني المرشدة للحكمة. يقول السيد عبد الملك: القرآن هو كتاب حكمة، تلك آيات الكتاب الحكيم، ياسين والقرآن الحكيم. والقرآن الكريم هو حكيم أيضا، هو قرآن حكيم أحكمت آياته. نحن طبعا نعرف الواقع أن من يصاحب حكيما يتلقى عنه ويستفيد منه، وكما يقال يعني يتلقى الحكمة منه، سواء شعر بذلك يعني هكذا كمعلومات أو مجرد صحبته له من خلال رؤيته إلى آخره. هكذا الذي يصحب القرآن الكريم، يعني القرآن هو كتاب الحكمة العظيم، يعني الله تعالى سماه كتاب الحكيم، وبالتالي الذي يصحبه سينال الحكمة وتتنزل عليه أنوارها. ثم ذكر دور العودة للقرآن الكريم ولرسول الله صلى الله عليه وآله. رسول الله صلى الله عليه وآله كذلك مثال الحكمة الأعظم في التحقق بالحكمة، فقال: إذا عدنا إلى هذا الكتاب المبارك وإلى الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله والاهتداء به، فسنكون أحكم البشرية بكلها وأحكم الخلائق على هذه الأرض، أحكم من الجن وأحكم من بقية الإنس، لأن الله تعالى شرف الإنسان وكرمه بخصائص، هذه الخصائص ليست لغيره. فلذلك عندما يكون الشخص لديه الحكمة يعني تصبح له هذه الأهلية الخاصة وهذا التكريم الخاص. ثم ذكر الغباء الذي يقع فيه المعرضون عن القرآن الكريم، فقال: إذا لم نهتدي بهذا الكتاب المبارك، إذا لم نحاول أن نتثقف بثقافته، إذا لم نستفد منه في تحديد المواقف وفي الالتزامات العملية والسلوكية، فسنكون أغبى الخلق، لأننا سنخذل، لأن الشخص يعني أعطاه الله تعالى فرصة فضيعها، هذا هو أعظم الخذلان، سواء الخذلان الذي خذلان تكويني الله تعالى التخلي عن الذين تخلوا عن كتابه، وإذا تخلى عن الله إذن هنا لم يبقى لنا شيء، وكذلك التخلي عن تلك التعاليم الممتلئة بالحكمة، وبالتالي الخذلان يأتينا من كل جوانب، يقول لأننا سنخذل. طبعا عندما يقول فسنكون أغبى الخلق، لأن أغبى الخلق هو الذي تكون لديه الفرصة ثم يضيعها، يكون لديه الهدى فيبتغي الضلالة، يكون لديه الرفعة فيبتغي أن يكون مخفوضا وذليلا، فلذلك هذا غبي. العاقل هو الذي الذكي هو الذي يغتنم الفرص ويستفيد من الإمكانات المختلفة. يقول لأننا سنخذل ونفقد حتى فهمنا الفطري، وبالتالي نتأثر، طبعا الذي يخالف القرآن سيخالف الفطرة، وبالتالي نتأثر بما يأتينا من أعدائنا، وما يأتينا من أعدائنا هو في سياق تآمرهم علينا، يأتينا من أعدائنا أفكار سلوكات ونحوها، وطبعا تلك الأفعال هي في إطار التآمر مؤامراتهم علينا وسعيهم للتأثير علينا سلبا بما يخدمهم وما يحقق مصالحهم. ثم ذكر قوله تعالى: ولقد آتينا لقبان الحكمة، ودلالته على مصدر الحكمة. الله تعالى قال: ولقد آتينا لقمان الحكمة من الله تعالى، فقال الله هو مصدر الحكمة، وهو القائل جل شأنه: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. هذه نعمة عظمى فنلتمسها من أهلها، كل شيء يلتمس من محله. ثم ذكر قيمة الإنعام بالحكمة، فقال: لو أنك تقدم إليك عروض معينة، مثلا هل ترغب، يقال لك هل ترغب بأن تعطى المليارات من الأموال أو أن تعطى الحكمة، ما هو الجواب؟ قال: لكان الخير لك في أن تؤتى الحكمة، الحكمة أغلى من كل الماديات، أغلى من كل الإمكانات الأخرى. الأمة مهما امتلكت إذا افتقدت الحكمة لا تستفيد مما امتلكته من إمكانات مادية، فقد الله تعالى قال: ومن أوتي خيرا كثيرا، وجاء الخير هنا مطلقا ليشمل كل شيء، والخير في القرآن الكريم يشمل حتى المال، إن الإنسان لحب الخير لشديد، يحب الخير، يحب المتاع، وهكذا، فقد أوتي خيرا كثيرا. الله سبحانه وتعالى يعطي الإنسان كل شيء. ثم ذكر ما وقع للعرب بسبب تخلي من الحكمة، فقال: لاحظوا واقع النظام السعودي الذي يتباهى ترامب المعتوه بأنه أخرج منهم باتصال واحد 500 مليار دولار. هم لأنهم افتقدوا الحكمة، فقدوا الرشد في تفكيرهم، في تصرفاتهم، في قراراتهم، في مواقفهم، فلم يستفيدوا من إمكاناتهم، استغلهم أعداء الأمة أسوأ استغلال. الإنسان بحاجة إلى الحكمة ليضبط بها تصرفاته، ولتكون له فكرة وسلوكا ومواقفا وقولا سديدا وتحركا مصيبا، بعيدا عن العشوائية من جانب، بعيدا عن التصرفات المندفعة بدافع الشهوة والغرائز والرغبات والأطماع والانفعالات، وبعيدا عن الأفكار الخاطئة. يعني هذه الحكمة، وتلك هي يعني ثمارها الإيجابية، وتلك هي ثمار الذين تخلوا عنها السلبية، والواقع يدل على كل ذلك، والحمد لله رب العالمين.